انت تتكلم انجليزي؟ ايوه شويه مو كتير. ممكن تقول لي كار ايش اسمه بالعربي؟ كار يعني سيارة بالعربي. شكرا. عفوا.